ولا الكفار نعم أطفال الكفار أطفال الكفار مثل ما قال الله أعلم بالأخير والعامل حكم حكم أهله حكم حكم أهله لا يغسل ولا يصلى عليه مع أهله لما بين أهله يدفن مثل أهله لا يغسل ولا يصلى عليه لأنك أهله ولكن يوم القيامة الله أعلم بالأخير والعاملين والصحيح أنه يمتحن يوم القيامة الله يمتحنهم يوم القيامة ويأمرهم فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار مع أهله وهكذا أهل فترة الذين ماتوا فترة ما جاءتهم رسل في الدنيا ما جاءهم رسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار إن شاء الله.